فبدأ الشيخ حسن الله إليه: ما هو توجيهكم في تساهل الناس في الدماء وقتل الأنفس؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قد دلت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن ظهور القتل وكثرته وانتشار من أشراط الساعة، والساعة لا تكون إلا بعد فساد أوضاع الناس وكثرة الشر فيهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جملة من أشراط الساعة كان من قوله: إن من ورائكم أياما يقبل فيها العلم ويظهر فيها الجهل وتكثر الزنا، تكثر النساء ويخشى الزنا ويظهر الربا ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل، وأشار بيده هكذا. وهذا الهرج هو القتل لسان الحبشة، وسمي هرجا لأنه من غير بينة، فالقاتل ليس على بينة يقين أن قتله لغيره شرعيا، لأن القتل لا يكون شرعيا إلا في الحدود، ويكون من قبل ولي الأمر يباشر بنفسه أو ينوب من يباشر من شخص أو جهة، فالحدود موكولة إلى السلطان، ولا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني يعني يقتل رجلا، والنفس بالنفس يعني قصاصا إذا لم يعف أولياء الدم، وتبديل الدين، فمن بدل دينه يقتل مرتدا إذا أصر على ذلك. هذا هو القتل الشرعي، رجما للزاني محصن، وقتلا للنفس قصاصا بناء على طلب أولياء الدم أو نظر ولي الأمر العام، وكذلك تبديل الدين ردة يقتل مرتدا، من هذا قتل الساحر في أرجح قوله العلماء، ومن هذا قتل اللوطي يقتل حدا، ونحو ذلك ما جاءت بنصوص الشرع. فإذن لا يجوز القتل إلا على وفق الشرع، لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل، أي إن المقتول يفاجع فيقتل غيره مفاجئا من غير بينه، ما يشعره بذنب، ما يدري ما سبب قتله، يفاجئ بتفجير او تحريق او ان يقتل غيله، يستدرج يقتل غيله او يوضع في ماده قاتله، فيفاجئ ويفجع بنفسه ويفجع اولياءه به. فهذا من أشراط الساعة ومن تصرفات شرار الخلق، والقتل جناية عظيمة، جناية عظيمة وكبيرة موبقة وموجبة من موجبات النار وسخط الجبار جل وعلا، ولذلك عظم الله شأن القتل، عظم الله جل وعلا شأن القتل تعظيما منقطع النظير في كتابه سبحانه وتعالى.

السلطان له نظر في بعض المسائل، لأنه ينظر في سياسة الأمة العامة، فقد مثلا يعفو ذو الدم عن القاتل عمدا لقرابة أو لعصبية أو لإغراء مال أو لغير ذلك، ومن حقهم العفو، لهم العفو في هذا، لأنه في حق لمخلوق ما هم من حدود الله المحض، فيرى السلطان أن يقتله قطعا لدابر الفساد وتنكيلا للمجرمين وعظة للعقلاء، يرى تنفيذ القصاص وعفى أولياء الدم. فالسلطان له نظر شرعي أنه ينظر في سياسة الأمة، وقد قيل القتل ألفى للقتل، وأبلغ من هذا قول الحق جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فلذلك ليس من حق أي أحد من الناس من أحد الناس أن يقتل غيره، فإن هذا أمرا عظيما وجرما شنيعا. لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بسترة الكعبة قال: ما أعظم حرمتك عند الله، وإن حرمة دم المسلم أعظم من حرمتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف تجعل حرمة دم المسلم كحرمة الكعبة التي هي من شعائر الله، فكيف تنتهك شعائر الله وحرمات دينه من غير وجه شرعي. قد قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقبل ذلك قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. القاتل من غير بينة قد عصى المعبود جل وعلا وتعدى الحدود وعثى في الأرض فسادا وظلم العباد وفتح باب الفساد وأغرى المجرمين وضعفاء النفوس بالإجرام والأعمال الشنيعة الموبقات المهلكة. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه، لأنه أول من سلم القتل. فلذلك الذي يبدأ القتل ويسنه يكون عليه كفل من كل قتل يحدث بعده اقتداء به. تذكرون أول من فجر بالرياض وتتابع بعد ذلك التفجير، فأول من فجر عليه كفل من كل نفس تقتل. وهكذا إتلاف الأموال والثروات، وهكذا إخافة الآمنين، وهكذا التعدي على المستأمنين. فإن اليهودي أو النصراني المستأمن الذي دخل المجتمع بإذن من ولي الأمر واستأمن، ومن قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة، خطير، وعيد خطير جدا فيها. وهذا من جرمه وشؤمه هذا القتل، أنه من أبلغ الصد عن الإسلام. الله عز وجل جعل الصد عن الإسلام من خصال الكفار: الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، فجعلهم من خصال الكفار، فهذا من أسباب الصد عن الإسلام. الناس يكرهون الإسلام وينأون عنه بسبب سوء تصرف أهله وشؤم تصرف من ينتسب إليه.

في سبيل الشيطان. الله إن الإنسان يتحسر على شباب في أعمار الورود يذهبون بهذه الطريقة في وضع غامض في علمية، حتى أنه يصل مرحلة ما يتصرف بإرادته، يتصرف به ويباع ويشرع. لذلك انتبهوا لهذا ولا تغتروا من هذه الحال، ولا يغرنكم من ينساك وراء هذه الأمور أو يفتي بهذه الأمور. يا ويلهم من الله جل وعلا، يا ويلهم، كل دماء تزهق أنفس تزهق ودماء تسك هم لهم كفل من ذنبها، كفل من ذنبها. ولو كانوا صادقين هم كان تقدموا الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع الجهاد ولا يتقدم الناس، لكن يقبعون في القصور ويدبرون الأموال ويذهبون للشواطئ ويظهرون أنفسهم في مناسبات مختلفة، يتحببون إلى النساء والمراهقين ويفتون بالقتل. الله يعينهم، الله يعفو عنا وعنه ويعينهم على ما تحمل. يا ويلهم، يا ويلهم، يا ويلهم، يا ويلهم، لا تغتروا بهؤلاء. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى فيما نأتي وما نذر، وحسن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل أمر، وأن يجعلنا من أئمة المتقين إلى آل الدهر. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميعهم وإخواننا وذرياتنا ولأهلنا وذويها ومشايخنا ولأئمة المسلمين وعامتهم والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا أجمعين وأهل المسلمين منا المحسنين وأمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومنا واكشف همومنا واقض ديوننا وارحم صدورنا ويسر أمورنا وأرض بصائرنا وأصلح سرائرنا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا. اللهم ولي علينا خيارنا واقتنا شر اقرارنا واصلح لنا سبيلنا والف بين قلوبنا وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم ما كان لنا من حاجه في رضاك فاقضي على احسن الاحوال، وما كان من حاجه غير ذلك فاغفر لنا واغفر الذي هو خير. الله اعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.